أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل عن أنواع الحج وأيها أفضل. أحسن الله عليكم، أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.